بسم الله الرحمن الرحيم. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلا تعتدوها، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلا تعتدوها.